يحبوني بالأمس عادوني ترلي يحبوني بالأمس عادوني وقفوا حجر في طريق الحب من دوني وقفوا حجر في طريق الحب من دوني تراهم يصدوني زعلوا على شانك زمانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا هم العسل واللبن والود ربوني وهم العسل واللبن والود ربوني بعدهم سقوني من القاطع ضروني ورجعوا يحفوني على الفلس ولدانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا إذا عزني الله مبسودهم هوني بغونا نخب جم وانا امشي على هوني إذا عزني الله مقصودهم هوني إذا عزني الله مقصودهم هوني بغونا نخب جم وانا امشي على هوني ومن خب جم في عظامه جال الصانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا